وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماذا يا شيخ؟ خالد؟ لا خالد مجنون؟ لا خالد مجنون. كيف حالك؟ حياك الله بخير الله. تفضلوا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقبلت هذه الليله فضيله الشيخ مبارك وليله المعادي الخمسين حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فمرحبا بأبناننا وإخواننا وأحبتنا في الله عز وجل في هذا اللقاء. اللهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وأن يجعل فيه الخير الكثير. أما بعد، مرة أخرى، فإن أهم ما يجب الحديث فيه هو تذكير الناس دائما انهم ما خلقوا الا لعباده الله وطاعته واتباع رسله عليهم الصلاه والسلام. فالرسالات كلها جاءت بهذه الاصول العظيمه التي يحاربها اعداء الاسلام في كل زمان ومكان، ولا سيما في هذا العصر، فإن لهم حملات شديدة ضد دعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وضد مناهجهم وضد عقائدهم. اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا ويوقدون الحروب، قاتلهم الله، هم الذين يقودون حملات الشعواء ضد الإسلام ويسخرون كل الوسائل لهدم الإسلام وتحطيمه. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأنصح الشباب أن يتمسكوا بدينهم الحق عقيدة وإرادة وأخلاقا وهديا، ولا يتم لهم ذلك إلا بالدراسة الشاملة. لا بد من تشمير أنساب الجد لمعرفة هذه الرسالة العظيمة، أصولها وفروعها ومرادها، حملات أعداء الواضحين من الكفار ومواجهة المنافقين والعلمانيين وأبنائهم ومن بارك مثلتهم من الأحزاب الضالة ومن وصل وراء البدع والعياذ بالله، فإن هذه الجماعة كلها تتآمر على الإسلام الحق وعلى التوحيد الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن يتسلح شباب الإسلام الشباب السلفي أن يتسلح بالعلم، علم العقيدة بدراسته من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحيحين والأمهات المشهورة ومن كتب العقائد التي يسر الله نشرها في هذا العصر، ودراسة أحكام الشريعة وبيان مجاراها التي لا تلحق والتي لا يجوز مقارنتها بأي تنظيم وبأي أحكام بشرية والعياذ بالله. ألم ترى أن الصيف ينقص قدره إذا قيل إن الصيف أمضى ما العشاء، فاعتزوا بدينكم أي الشباب وازدادوا تشبثا به وتمسكا به، ولا تستطيعون ذلك إلا إذا تمتم أفعال الجد في تحصيل العلم وفقدتم هذه الشريعة وعرفتم مزاياها وعرفتم مقاصدها ووسائلها الشريفة التي تمتاز بها على سائر النحل والمدن، بل هي مهيمنة على الشرائع الحقة التي أوحاها الله إلى أنبيائه ورسله الكرام عليه الصلاة والسلام. فكيف بالشرائع الدنيوية القائمة على الفساد والإفساد والضلال؟ فتعلم التوحيد من القرآن الكريم، التوحيد الإلهي، توحيد العبادة الذي هو رسالة جميع الرسل إلى جميع الأمم، وتوحيد الأسماء والصفات وهو فيما يتضمن هو توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية الذي فطر الناس على الخلق جميعا. تعلموها بارك الله فيكم، واعرفوا أصول هذه العقيدة، واعرفوا الشريعة المبنية عليها من أركان الإسلام التي أرسل الله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لنخفف الدين في هذا اللقاء المبارك. فجاء جبريل يطرح الأسئلة ورسول يجاوب، والقصد من ذلك بيان الإسلام ومراحله التي تشمل أصول الإسلام وفروعه. وقد أرسل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فسؤال جبريل يعني عن أمور ثلاثة: عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فأجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذه أركان الإسلام وشرائعه الظاهرة. ثم سأل عن الإيمان فأجاب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، وكل هذه الأركان من أركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان القلبية الدائمة، كلها جاءت وترددت في آيات كثيرة من القرآن وفي أحاديث كثيرة، ولكن هذا درس في تلخيص لهذه المعاني وهذه الأصول وهذه المقاصد العظيمة التي إذا اختل واحد منها يعني الإسلام في الكفر، والعياذ بالله بالشروط المعروفة عند أهل السنة والجماعة. ثم سأل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإخلاص، هذا مقام المراقبة لله تبارك وتعالى التي يستشعر فيها المسلم مراقبة الله، يعبد الله كأنه يشاهده كأنه يراه. إذا حصل عند هذا الشعور أخلص لله تبارك وتعالى وتجرد من الأهواء وتخلص من الرياء. إذا استدار هذا حصل إلى هذا، فإن بعد قليلا فليتصور أن الله يراه، أن الله يراه ويطلع على قصده ونيته ومضاق قلبه وماذا يريد بهذا العمل. ثالث، أنه يجب أن ندرس هذه الأركان، ندرس الشهادتين ونعرف معناهما وأنه لا معبود بحق إلا الله، ونعرف العبادات كبيرها وصغيرها واجباتها ومندوباتها ومستحباتها، ونعرف الزكاة ونعرف واجباتها وتفاصيلها ومستحقيها وأصنافها التي تشرك فيها، ونعرف الحج وكيف نؤدي مناسكه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف هذه الأركان حق المعرفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء فقه أئمتنا وسلفنا الفقهاء العلام، أئمة الحديث وأئمة الفقه الخالص من البدع والشوائب وأئمة التفسير، وكلهم إن شاء الله أئمة الحديث والفقه والتفسير، كلهم يشتركون في هذه الأصول ولله الحمد. وقد يحصل التفاوت بينهم بحسب ما يبذل الإنسان من الجهود في جانب من الجوانب، وندرس أصول الإيمان دراسة دقيقة، ونعرف الفرق التي خالفت هذه الأصول حتى لا نقع فيما وقع فيه من البدع والضلالات. فنعرف منهج أهل السنة عليهم الصلاة والسلام، ونعرف أصولهم ونعرف عقائدهم، ونتحاشى مع مدادها من البدع الفكرية والبدع العملية ومن الأخطاء والانحرافات، حتى نرضى الله عز وجل، حتى يتقرب الإيمان عز وجل بالعقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والأعمال الصحيحة والأخلاق الصحيحة والفقه الشديد السليم. هذه الأمور أيها الأخوة لا بد أن ندرسها، وقد كتبت فيها المؤلفات. هذا عن الجبين قد ألفت فيه الكتب، بارك الله فيكم، فادرسوا هذه الأركان والكتب التي ألفت فيها، وادرسوا إلى جانبها ما يسمى بالفروع من كتب الفقه الخالص القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تتحرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتتحرى اتباعه وتتحرى التأسي به عليه الصلاة والسلام، فإنه إمام هذه الأمة وإمام الصحابة وإمام أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين وكلهم مجمعون على وجود اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته والتأسي به، ولا يجوز لأحد أن يخالفه في شيء أبدا كائن من كان، ولا يجوز لأحد أن يتابع من خالفه في أي أمر من الأمور. دقة الجنة أجمع الشاهد أجمع الأمة على أن من استدارت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فعليكم بهذا المنهج السديد السليم الذي هو الصراط المستقيم والذي يحقق به أوامر الله في طاعته وطاعة رسوله واتباع ما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والبعد عن مشاقته ومشاقة المؤمنين الذين سلكوا نهجه واتخذوا منه قدوة حسنة وقدوة جميلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإياكم للحكم في دينه على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم بعيدين كل البعد عن الخرافات والبدع والضلالات. إن ربنا لسميع الدعاء، وسلم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدي الشيخ ويرجع لنا قدر وأن يسهل بما سمعنا. ولكن اسمع الأسئلة يا شيخ الكريم ويرد عليكم. لا تسأل عن الأسئلة، أسأل عن الأسئلة ويرد عليكم. حياكم الله. هذا سائل يسأل أن تكون الأسئلة الطيبة يا أخي الله. هذا سائل يسأل يقول الشيخ بعض الناس أن الكساد والابتهالات كفرية إلا لأبناء الفئول ولا إنسان على المأيول. لا عند الكساد تفضل؟ تقول يتعي بعض الناس أن الكساد والابتهالات كفرية إلا لأبناء الفئول ولا إنسان على المأيول. أما كان اليهود والرواتب إنهم مقلدون وأبدون البدع كلهم مقلدون مقلدون في الباطل. والله أنكر على الأسد الإنكار قالوا إنا وجدنا آثارنا على أمة وإنا على آثار مقتدين. قال يقول في الله ربنا مما أطعنا سابقنا وقدرانا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. المقلد إذا كان يقلد إماما معتبرا وهو عاجز تماما لا يستطيع أن يفهم كتاب الله ويكون كرسول فهذا يقدر. لكن يسأل العالم أن قال الله قال رسول الله ما قال الجنة يسمى الكذب وقال جوبين وقال فلان وإن قال الحميني وإن فلان وفلان يسأل عن قال ما قال رسول الله. أما يلوم الأمر ويتبع أي معه وكان المقلد الرجل من الكرامية ما جاء مثل المحاربة في هذا التكليف الداخلي. نعم. وهذا سائل يسأل هل يجوز للشباب المتزن دخول المجالس البرلمانية؟ المجالس البرلمانية هل فيها قال الله قال رسول الله والذي قال قال موسى قال ستاريخ قال ها إن كان فيها قال الله قال رسولنا إذا لم تستمتع فعليه ذلك وإلا هذا ما يدخل في آيات الله ولا يجوز لذلك قوم. وقد لا يصح عن مجالسة أهل البدع وأهل الضلال وكيف مجالسة هؤلاء؟ أن يجدوا في ذلك الغد مثل أوروبا وأمريكا وبريطانيا وغيرها ويتشربون مبادئهم وضلالاتهم. أليس كذلك؟ إن هذا ما يكتب في هذا الأشياء أليس أنت ذلك؟ لا لا شك. ها؟ لا لا شك. خلاص. أليس بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف وطريقة الطائفة المنصورة؟ فما اتبع رضا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. نعم تفضل. يقول السائل: ما حكم من يشارك الاحزاب السياسيه في نشاطاتهم العلميه؟ نشاطات ايش؟ العلميه. من فين نشاطات علميه؟ نشاطات علميه مو علميه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. نعم. شوف الاحزاب السياسيه فيها التراث وفيها المسلمين في العلم. نعم هذه نحن نرى مخارج عن نطاق السبعه الى واعتبروا سبل الشرقيين الغربيين. السياسه جارفه في هذا الاخر شيء. ولا نرى احد يدخل فيها السياسه الغربيه، هؤلاء يرددون السياسه الغربيه ويرددونها بذات الاسلام من باب الاشتراكيه الاسلاميه والديمقراطية الإسلامية والموسيقى الإسلامية وإلى آخره. كما أعلم أن يحكم الكلمة الإسلامية على أي بلاد وعلى أي غرفة نفوسه حرب يتحركونها. نعم. كتاب الله ما سأل سيره وكل ما سأتم الإسلام كامل كامل لا ينقص شيء. وقد أحمله الله بهذه الأمة يرمي لا. فلماذا لا يدور لأنفسهم؟ يجب أن تنسلك الكتاب والسنة عقيدة وشريعة وسياسة. السياسة الإسلامية يعني ما شافت جزء بدل سيرة الكويت فقط، شافت العالم وكانت على أنقاض الروم الترك والرومان وغيرهم وقادتهم أحسن قيادة وأقبلت هذا الشعوب على الإسلام تحبه وتذله وتنهمر نميره العلم. بارك الله فيكم. والان ينهمر من الوساخات والاقدار الغربيه يلبسونها لباس الاسلام والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: يا شيخ حفظك الله، ارجو منك نصيحه لكل احد العلم السلفيين بان يصلوا هذه الدعوه المباركه لاقامه الدروس وتعليم العلم للشباب، وأن يدخل إن الذي في صدورهم من أمثال الشيخ صلاح إسماعيل والشيخ طارق السبيعي والشيخ طارق الطويل والشيخ أحمد السبيعي وغيرهم من المشايخ السلفيين. والله أنا أكتب تجربة النصيحة التي تريدها، فأنا ألح وأكتب على الشباب السلف عندكم أن يقوموا بهذه الأمور، لا تكبر على العلم واحترام عائلة وباستفادة منهم، وأنصح المشايخ المبصرين الذي ذكرتهم غيرهم بمضاعفة النشاء في نشر هذه الدعوة والصبر على ما يواجهنا من النشاء وما يواجهنا من الأذى ومن الشائعات الخبيثة التي يشيعها أعداء السنة. نعم. يقول السائل: انتهينا؟ نعم يا شيخ. انتهينا؟ نعم. المواجهة في يوتيوب هناك تتابع الفلك؟ نعم. يقول السائل: ما هي دعوة الأنبياء والرسل؟ أنا في مكان ما الدرس دعوة التوحيد إلى توحيد الله، وما أرسل الرسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدوه. خلص الدعوة يدعو الناس إلى إخلاص دين الله وعبادته وحده بعدما عرفته سبحانه وتعالى بأنه خالق هذا الكون ومدبره وأن ما خلق الجن والإنس إلا بعبادته سبحانه وتعالى. وقد مر شيء من التفصيل يكفي عن الاسترسال هذا الإجابة. نعم. نكتفي بارك الله فيكم وبلغ السلام الإخوان جميعا، ونسأل الله أن يثبتنا إياكم على الحق والهدى وأن يجمدنا إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الفتن قد كفر وكفر في هذا الأصل. فبادوا بالأعمال فتنا كفتاء الليل المؤمن ينسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، او ينسي كافرا ينسي مؤمنا ويصبح كافرا. يدور دينه بعرض من الدنيا. وقد راينا شيئا كثيرا من هذا، من هذه التقلبات من التوحيد الى البدع والضلالات، من السنه الى الخرافات، من السنه الى الحق الى الدنيا. راينا كثيرا من هذا، فاستعيذ بالله من الفتن وبادروها بالأعمال الصالحة حتى يرضى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون على السنة والهدى. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.